الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: وإن قلب منفرد أو مأموم فقضه نفلا في وقته المتسع جائز، لأنه إكمال في المعنى كنقض المثل للإصلاح، لكنه يكره لغير غرض صحيح، مثل أن يحيي إماما منفردا فيريد الصلاة في جماعة. ونص أحمد في من صلى ركعة من فريضة منفردا ثم حضر الإمام وقيمة الصلاة يقطع صلاته ويدخل معهم، فيتخرج منه قطع النافلة لحضور الجماعة بطريق الأولى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم بارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زال مبحث في شروط النية. يقول المؤلف رحمه الله: وإن قلب منفرد أو مأموم فرضه نفلا في وقت متسع جاز. إذا كان الرجل يصلي النافل الفريضة ثم أراد أن ينقلب إلى نفل فقال منفرد، هذا واضح، أو مأموم، هذا يخرج الإمام. فلو قلب الإمام نيته قالوا ما يصح. لماذا؟ لأنه سيؤدي إلى اختلاف صلاة الإمام والمأموم، وذلك ستبطل صلاة المأموم. لكن يقيد بالمنفرد أو بالمأموم فرضه نفلا، يجوز أن يقلب الفرض إلى نفل، لأن النفل أقل درجة من الفرض. لكن افترض أنه شرط قال في وقت المتسع، بمعنى أن يتسع الفعل لأداء الفريضة بعد ذلك. لو كان يتسع الوقت، يعني لو صلى مثلا آخر وقت الظهر وآخر وقت العصر، فلو قطعها ولن يصليها بعد ذلك فهنا لا يجوز. كذلك نضيف قيد، وهو أن لا يؤديه ترك واجب، لا يؤديه ترك واجب كالجماعة. فالجماعة واجبة حتى على المذهب، ولذلك لو ترك كان يصلي المأموم في جماعة ثم قلبها إلى نفل ولن ويغلب على ظننا لن يدرك جماعة أخرى فهذا يحرم. قال في وقت متسع جاز، لأنه إكمال في المعنى. إنه نعم في الحقيقة قلب الفرض إلى نفل هو نقص، لكن المعنى أنه إكمال، كما لو كان لغرض صحيح يدرك جماعة أخرى أو كان منفردا. قال كنقض المسجد للإصلاح، المسجد أصلا وقف، لكن لو نقض للإصلاح جاز. قال لكن يكره لغير غرض صحيح، يكره لغير غرض صحيح، يكره قلب المنفرد إلى نفل غير غرض صحيح، مثل أن يحلي منفردا. شو يعني مثل أن يحلي منفردا؟ يعني الآن التمثيل هذا لشيء، أي شيء لغرض صحيح أو لغير غرض صحيح؟ هذا لغير غرض صحيح. أيوة، فإن كان هذا التمثيل هو التمثيل المثل لغرض صحيح، بس هو لغير غرض صحيح، يعني مثل هذه تعود إلى غرض صحيح مو لغير غرض صحيح. أي أحسنت، يعني الأصل يقول فإن كان لغرض صحيح مثل أن يحرم. التمثيل يعني وكان عبارة فيه إهام رحمه الله، لكن مثل أن يحرم منفردا، أي فإن كان لغرض صحيح جاز، مثل أن يحرم منفردا فيريد الصلاة في جماعة. وعلى هذا من يحرم منفردا ثم يسمع جماعة أخرى فيقلبها إلى نفل، ثم بعد ذلك يقطعها أو يتمها، يستطع أو يقطعها. فهو ظاهر أنه المذهب أنه لا يقطعها. قال ونص أحمد في من صلى ركعة من فريضة منفردا ثم حضر الإمام وأقيمت الصلاة يقطع الصلاة ويدخل معهم، يتخرج، والتخريج يعني قياس مسألة على مسألة، قطع النافلة بحضور الجماعة بطريق الأولى. ماذا مو يتمها؟ أي مسألة؟ النافلة يتمها. إشكال يقطعها؟ وين نقصك؟ نص عليه أحمد؟ يعني في رواية أخرى، ويشير رواية أخرى. نص أحمد فيما صلى ركعة منفردا منفردا ثم حضر الإمام وقال صلى يقطع صلاته ويدخل، يتخرج منه، يعني على هذه الرواية قطع النافلة بحضور الجماعة بطريق الأولى. يعني المذهب ما يقطع النافلة، يقلبها إلى يتمها، يقلب الفريضة إلى نافل يتمها ثم يصلي الجماعة. لكن قال تخرج على الرواية أخرى أنه هو يقطعها، قطع النافلة بحضور الجماعة يعني نفل ثم شيخ، هل يجوز له أن يقطعها على طول هي فرض بدون ما يقلبها نفل؟ إيه، الله ما يصح ما يصح إيه، الله ما يصح. ما يقطع الفريضة، لكن قالوا ماذا؟ يقلبها بعدين، يقلبها ثم يقطعها ويتمها، يقطعها ويتم أو يتمها. نعم، لكن الظاهر الله جواز القطع هنا، لأن القطع هنا كمعلل إكمال في المعنى، إكمال في المعنى. شيخنا بس قال لكن يكره أي قطع الفريضة لغير غير صحيح، ما يحرم لا تبطلوا أعمالكم. لا هو لكن يكره أي قطع الفريضة لغير غير صحيح. هم يقول هنا ما قطع الفريضة، هنا انتقل إلى نفل، وهو قطع في المعنى الشيخ، أو قطع في المعنى لا صح لا شك، لكنهم يقولون انتقل إلى يعني أقل من القطع، لكنهم يحرمون القطع الفريضة إلى لضرورة. ها هو بمعنى القطع، هو معنى القطع أحسنت، لكن ما يصير القطع. نعم، قال رحمه الله: وإن انتقل بنية من غير تحريمة من فرض إلى فرض آخر بطلا، لأن قطع نية الأول لأنه قطع نية الأول ولم ينوي الثاني من أوله، وإن نوى الثاني من أوله بتكبيرة إحرام صح، وينقلب نفلا ما بنى عدمه كفائتة فلم تكن وفرض لم يدخل وقته ويجب. طيب، يقول رحمه: وإن انتقل بنية من غير تحريمة من فرض إلى فرض آخر بطلا، أي إذا انتقل كبر الفرض ثم الظهر مثلا، ثم أراد أن يقلب الظهر إلى عصر، وانتقل من معين إلى معين، انتقال من معين إلى معين، قال من غير تحريم أي لم يكبر، وكبر الأولى الظهر ثم انتقل من الظهر إلى العصر من غير أن يكبر، لو كبر قال الله أكبر هنا بطلت الأولى ودخل في الثانية ما في إشكال، لكن لو انتقل من غير تحريمه من فرض إلى فرض آخر بطل. وهو من فقه رحمه الله يعني يستدركون على هذه العبارة من وجهين. الوجه الأول قال قوله بطل، يقول الأول لم تبطل الصلاة الأولى، عفوا الصلاة الأولى بطلت، والثانية لم تنعقد أصلا، الثانية لم تنعقد حتى توصف البطلان، لكن هو أراد أنها لم تصح يعني. كذلك قالوا بطل ظاهره أن الثانية ماذا؟ لا تصح، انعقدت، أي بطلت يعني انعقدت أو لم تنعقد، لكن بطلت في كل حال، لا تصح في كل حال، لكنهم قالوا تصح نفلا يستمر. ها؟ تصح نفلا يستمر، يعني يستمر يعني له أن يتمها نفلا، له أن يتمها نفلا كانتقال من فرض إلى نفل، لو لم يقال بطلت الأولى صحت الثانية إن استمر، بطلت الأولى وصحت الثانية إن استمر. نعم الشاطر، أي نعم، فالثانية تصح نفلا ولا تبطل مطلقا، قال إنه قطع نية الأولى ولم ينوي الثاني من أوله، وإنما الثاني من أوله تكبيرة الإحرام صح. قال: وينقلب نفلا ما بان عدمه، هذا ضابط ذكره فقهاء كثيرا، ينقلب نفلا ما بان عدمه، أي ينقلب فرض إلى نفل إذا بان عدم الفرض، ثم مثله بصورتين، قال كفائتة فلم تكن، عشان قال كفائتة كفائتة فلم تكن، فلم تكن ماشي، كفائتة فلم تكن يعني صلى يظن عليه فائتة من أمس الظهر، ثم صلى الظهر تبين ليس عليه فائتة تنقلب نفلا. لماذا؟ قال لأن نية لها، لأن الصلاة لها نيتان، نية الفرض ونية الصلاة، فإذا بطلت نية الفرضية تبقى نية الصلاة موجودة. قال: وفرض لم يدخل وقته، كما لو صلى الظهر ظن وقت الظهر قد دخل، ثم بعد ذلك تبين أنه لم يدخل وقت الظهر، وهنا قال تصح نفلا. توصلت صور فيها، أي مذكر صور موزعة، منها ضمن قبل أن يسلم الإمام الثانية تنقلب نفلا، أي نعم، كذلك كبر الإحرام قاعدا، أي نعم، ثم قام أحسن، هاي في صور تنقلب نفلا، كذلك قد يقال بالصورة الأولى من فرض إلى فرض، انتقل من فرض إلى فرض، فرض ثاني يصح نفلا على المذهب، يصح نفلا على المذهب. نعم، قال رحمه الله: ويجب للجماعة نية الإمام الإمامة ونية المأموم الائتمام، لأن الجماعة يتعلق بها أحكام، وإنما يتميزان بالنية فكانت شرطا رجلا كان المأموم أو امرأة. نعم. قال ويجب للجماعة نية الإمامة للإمام، وهذا من المفردات أنه يجب نية الإمامة، والجمهور لا يشترط نية الإمامة. قال والشرط الثاني قال نية المأموم الائتمام. شيخ مفرد الإمام المفردات. قال على الأصح عند الأصحاب كالجمعة وفاقا. شنو وين قاله؟ بالحاشية على الأصح عند الأصحاب كالجمعة وفاقا. لا عند أي عبارة قالها؟ ويجب للجماعة نية الإمام الإمامة. أيوة. حط حاشية سبعة. أيوة. على الأصح عند الأصحاب كالجمعة وفاقا. إيه وفاقا في الجمعة. مو الوفاق لا على الجمعة. وفاق الجمعة لكن هي مفردات، لكن الجمهور لا يشترط. قال ونية المأموم الائتمام، يشترط كذلك المأموم ينوي الائتمام. لماذا؟ لأن الجماعة يتعلق فيها أحكام، وإنما يتميزان أي نية الإمام ونية الائتمام بالنية، فكانت شرطا لصحة الجماعة. رجلا كان المأموم أو امرأة، أي تصح ولو كان المأموم معه امرأة. وهنا يشير إلى اختلاف نية الإمام ونية المأموم. والمذهب أنه لابد نية الإمام الائتمام الإمامة ونية المأموم الائتمام. والجمهور لا تشترط نية الإمام الائتمام، عفوا لا تشترط نية الإمامة للإمام. والمذهب علل بهذا، والأقرب الله أعلم مذهب إليه الجمهور. ويدل على ذلك حديث عائشة، فقام أناس يصلون بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم خلف الجدار في رمضان، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم أنا والإمامة الإمام، أنا والإمامة، وهم نووا الائتمام. حديث ابن عباس بعد اللي هو قام يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. إيه أحسن، وإن كان هم يوجهون توجيه آخر سيأتي، لكن كل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا والإمامة في أول الصلاة، لكن هم سيجون عليه يعني ما يأتينا ويقولون النبي صلى الله عليه وسلم غلب على ظن ما سيدخل معه أحد، لكن ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما علم ذلك، خاصة ابن عباس غلام صغير. في هذه المسألة سيأتي أن الظاهر والله أعلم صحة جميع الصور، جميع الصور سواء نوى الإمام أو لم ينوى، إلا إذا ما نوى أحد، إذا تضاد. وذلك هي صور يعني قال ويجب من الإمام الإمام. قال وإن اعتقد كل منهم أنه إمام الآخر، هذه الصورة الأولى، إذا اعتقد كل منهم إمام الآخر ما تصح لتضاد، أو مأمومه أي نوى كل واحد منهم أنه مأموم الآخر لن تصح لتضاد، ذلك قال فسدت صلاتهما. الصورة الثالثة كما لو نوى إمامة، لا فهمت قياس، قال كما لو نوى إمامة من لا يصح أن يؤمه، أي تفسد لو نوى إمام كل منهم الإمام كما تفسد صلاة من لا يصح أن يؤمه، لو اتم خلف القارئ خلف الأمي أو الرجل خلف المرأة ما تصح. قال أو شك في كون إماما أو مأموما ما تصح لعدم الجزم. بقي من الصور يعني الصور نعيد، ذكرنا أن ينوي كل منهم أنه إمام ما تصح، أن ينوي كل منهم أنه مأموم ما تصح، أن ينوي الإمام الإمامة والمأموم الإتمام ما تصح، ها الإمام الإمامة والمأموم الإتمام تصح. طيب أن ينوي الإمام أن ينوي الإمام الإمامة ولا ينوي المأموم على المذهب ما تصح، ما تصح. وعلى القول الثاني تصح لكن لا ينال أجر الجماعة، لأن الاستثناء كجماعة. الثاني أن ينوي المأموم الإمام الائتمام ولا ينوي الإمام الإمامة، فالمثل لا تصح، المثل يشترط شرطين، والصواب أن تصح لحديث عائشة رضي الله عنها. بقية حالة أن لا ينوي أحدهما ما تصح، فتصح لكل منهما منفردا، منفردا تصح لكل منهما منفردا، لا لأن كل منهما نوى الانفراد أصلا، لن تكون معك جماعة. ليش الهنود شيخ نصلي معهم ما يعني دخلت معه ما يكبر ولا يعني ما يكبر؟ إيه يعني ما مو راضي تحسه قصدك منفرد؟ إيه ما أدري ليش، ما أدري هل هو جهل أو شيء مثل الحناف، غالبا الحناف يكون عن جهل. طيب نعم قال ويش ترض؟ قال رحمه الله ولا يشترط تعيين الإمام ولا المأموم. لا يشترط تعيين الإمام، يقول خلف الإمام الفلاني لا إمام المسجد أو غيره جاز إمام الجماعة، ولا المأموم فلا يشترط الإمام أن ينوي أنه مأموم أحد معين. نعم. ولا يضر جهل المأموم ما قرأ به إمامه. نعم لا يضر جهل المأموم ما قرأ به إمامه. وإنما زيد اقتداء بعمر ولا عندك؟ نعم عندك صح. وإنما زيد اقتداء بعمر اقتداء ولم ينوي عمر الإمامة صحت صلاة عمر وحده وتصح. طيب نوى زيد الائتمام. طيب نوى زيد الاقتداء في عمر فالإمام من؟ عمر. ولم ينوي عمر الإمامة فهنا صحت صلاة عمر وحده. طيب هذا ما يعارض اشتراط نية الإمام والإمامة والمأموم الائتمام؟ ما تصح الجماعة. أحسنت. هنا صحت صلاة عمر واحدة لكن لا تصح جماعة لأنه يشترط التعيين. التعيين لكن عن القول الثاني تصح الجماعة. قالوا تصح نية الإمام ظانا إمامة ظانا حضور مأموم لا شكا. وهذا حملوه على حديث ابن عباس فقالوا لما قالوا أن حديث لابد نية الإمامة في أول الصلاة. طيب ورد عليهم حديث ابن عباس قال حديث ابن عباس لأن الإمام كان يغلب على الظن إدراك أن سيدخل معه المأموم وهذا حق فيه نظر كما ذكرنا ابن عباس يقول أن كان طفل صغير فكان لا يظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقوم معه. وعلى هذا فإذا قلنا تصح نية تصح ولو لم ينوي الإمام الائتمام الإمامة صح مطلقا ما احتاج إلى هذه المسألة. قال رحمه الله وإنما المنفرد الائتمام في أثناء الصلاة لم يصح لأنه لم ينوي الائتمام في ابتداء الصلاة سواء صلى وحده ركعة أو لا فرضا كانت الصلاة أو نفلا كما لا تصح نية إمامته في أثناء الصلاة إن كانت فرضا لأنه لم ينوي الإمامة في ابتداء الصلاة. نعم قال وإنما المنفرد الائتمام أهو منفرد في أثناء صلاته نوى أن يكون مأموما لم يصح يعني كما لماذا قال لم ينوي الائتمام في ابتداء الصلاة فهم لابد أن ينوي الإمامة في ابتداء الصلاة أو ينوي الائتمام في أثناء في ابتداء الصلاة سواء صلى وحده ركعة أو لا. ذلك هم سيذكرون في آخر الباب من سبق اثنان فأكثر بعد الصلاة فأتم أحدهم بصاحبه في قضاء ما فاتهما صح بس بشرط أن يخبره. أحسنت. وذلك تقيد هذه العبارة وهذه حقيقة من الأشياء التي كما ذكرنا احنا كما مواطن ان ظاهر العبارة في المذهب تكون على خلاف الظاهر. هذه مثله يعني قد يقول القائل طيب هنا الان هو المنفرد الائتمام لم يصح طيب هناك قال فاتم معناه باخر صح لكن يقيد ماذا بشرط اللي ذكره هنا قال لانه لم ينوي الائتمام في ابتداء الصلاة وذلك الاخر مسبوقا قال اذا سلمت انت امامي هنا نوى الامامة ونوى الائتمام في ابتداء الصلاة فليس بينهما تعارض. قال سواء صلى وحده ركعة أو لا فرضا كانت الصلاة أم نفلا. قال كما لا تصح نية إمامة في أثناء الصلاة العكس لو نوى المنفرد أن يكون إماما فالمؤلف رحمه الله قال في الفرض لا تصح وفي النفل تصح. قال في الفرض لا تصح إنه لم ينوي الإمامة في ابتداء الصلاة وأما في النفل كما سيأتي فتصح قال بحديث ابن عباس. وهذا ما ذهب ما ذكر المؤلف خلافا للمذهب والمذهب حديث ابن عباس المذهب أنه لا تصح انتقال من نفل من منفرد إلى إمام سواء كان في الفرض أو في النفل. لماذا؟ لأنه لم ينوي أحد إمامة في أثناء ابتداء الصلاة لأنه لم ينوي إمامة في ابتداء الصلاة، ذلك قال ومقتضاه قال رحمه الله ومقتضاه أنه يصح في النفل وقدمه في المغني والمحرر وغيرهما، لأنه صلى الله عليه وسلم قام يتهجد وحده فجاء ابن عباس فأحرم معه وصلى به النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. واختار الأكثر لا يصح في فرض ولا نفل، لأنه لم ينوي الإمامة في الابتداء وقدمه في التنقيح وقاطع به في المنتهى. نعم، وهذا هو المذهب والأقرب الله أعلم، صحة ذلك في الفرض والنفل، صحة ذلك في الفرض وفي النفل لحديث ابن عباس، وما ثبت في الفرض يثبت في النفل. ما يكون مما توارد نقله فلم ينقل، نفس التسبيح في الصلاة في شهر من الثامين، الدعاء في صلاة الفرض، قصدك جواز ما يقول يقول جواز ما يقول باستحباب يعني، ولا تقوم عدم الجواز؟ لا عدم الجواز لا، حصلت ولا مرة يعني، يرد عليه مثل ما قلنا في حديث قيس بن عاصم أمر يعني قال ما ورد في حديث قيس، خلاص يثبت كون ثبت في حديث واحد يثبت حكم غيره. وخلاصة حقيقة في انتقال من إمامة من منفرد إلى إمام، سلامة المنفرد إلى مأموم، من إمام إلى منفرد، من إمام، كل انتقالات هذه الأقرب الله كلها تصح. لا طبعا لا، هنا مقتدى، أي مقتدى، هنا انتقال، عندنا إمام مأموم منفرد، كل صور الانتقال تصح إلا إذا انتقل من الأدنى إلى لا، نتكلم عن مو فرض نفل، انتقال من إمام مأموم منفرد، فانتقال من إمام إلى منفرد، من إمام إلى مأموم يصح، تسع صور الإمام تسع صور حسنت كلها تصح، ما ثبت في السنة يدل عليه، وما وغير ذلك بالقياس على عليه. نعم شيخ، صلاة النوى المنفرد الاهتمام في أثناء الصلاة لم يصح. نعم هل صحيح أن تصح الصورة هذه ولا؟ أي نعم، كل صورة انتقال تصح، وين هذه الصورة؟ نعم يعني الآن عندنا شوف تسع صور، نأخذ صورة صورة، إمام أولا انتقل من إمام إلى منفرد صح تصح؟ صح، دليل على ذلك حديث ابن عباس ها؟ عمر لا، من إمام إلى منفرد، من إمام إلى منفرد، حديث حديث ابن حدثنا معاذ رضي الله عنه رجل انصرف هو انتقل الى مأموم، لكن يدل على انتقال الإمام، لو انه كان امام اثنين يدل على عدم الفساد، فانتقال من امام الى مأموم حدثنا عباس. حديث ابو بكر لما صلى لا ما انفرد، صلى الناس بصلاته ما انفرد، لا من امام الى مأموم حديث من معاذ ما قال عفوا، لا من امام، خلينا نقول من امام الى منفرد الى مأموم امام الى مأموم حديث ابو بكر، حديث ابو بكر من امام الى منفرد ما في القياس على حديث ابن عباس، حديث معاذ قيد الغلط صحيح اللي هو لا الظاهر لا كله جائز، ولو ولو ولو اللي غير غلط صحيح، لأن قد تؤدي إلى فوات الجماعة أمن. أي هو شرط شرط لا يأخذ واجب، لكن كانوا اثنان فانتقل صلاة أحدهما فالإمام ينتقل منفرد ما نبطله. طيب من مأموم إلى إمام حديث استخلاف عمر، من مأموم إلى انفراد حديث معاذ رجل الانصرف، طيب من انفراد إلى إمام حديث ابن عباس، من انفراد إلى مأموم بالقياس. قال رحمه الله وإن انفرد أي نوى الانفراد مؤتم بلا عذر كمرض وغلبة نعاس وتطويل إمام بطلت صلاته لتركه متابعة إمامه، ولعذر صحت فإن فارقه في ثانية جمعة لعذر أتمها جمعة. طيب قال وإن فرد أي نوى الانفراد مؤتم بلا عذر، هنا انتقال من مأموم من انفراد إلى مأموم، لا من مأموم إلى انفراد، أي صح صح انتقال من مأموم إلى انفراد. إن كان على قسمه يقول إن كان بلا عذر بطلت، إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لما جعلنا الإمام يؤتم به فلا تختلفوا عليه، وإن كان بعذر صحت، والدليل العذر قال كم بلا عذر إن كان مرض وغلبة نعاس وطول الإمام، يعني عذر أما أن يكون عذر خاص فيه مثلا احتاج إلى مرض، احتاج إلى قضاء حاجة أو كان عذر شرعي مثل أن يكون الإمام لا يطمئن في صلاته، أو يكون الإمام أمي ودخل معه رأى أن الإمام أمي لا يحسن قراءة الفاتحة فله أن ينفرد، لكنهم يقيدون بماذا؟ إذا كان الانفراد صحيح يعني نعم يدرك يستفيد من هذا الانفراد، يستفيد هذا الانفراد. يعني لو كان الإمام مثلا صلاته خفيفة وصابه مرض أو نحوه فهو لن يخفف أكثر من تخفيف الإمام، هنا ما يستفيد من هذا الانفراد. ودل على ذلك حديث من؟ أبو بكر، النبي أبو بكر لا من مأموم انفراد، انفراد حديث معاذ الرجل الذي انصرف فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك يدل عليه صلاة الخوف، فإن الطائفة الأولى تنصرف تنفرد قبل الإمام ويبقى الإمام قائما ثم تأتي الطائفة الأخرى. قال هي فارقه في ثانية جمعة لعذر أتمها جمعة لأنه أدرك أن الصلاة ركعة. نعم. قال رحمه الله وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره فلا استخلاف، أي فليس للإمام أن يستخلف من يتم بهم إن سبقه الحدث، ولا تبطل صلاة إمام ببطلان صلاة مأموم ويتمها منفردا. نعم. قال رحمه الله وتبطل صلاة إمام أو صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه، إذا بطلت صلاة الإمام يكون صلاة المأموم مرتبطا به فتبطل. وعلى هذا فالإمام إذا سبقه الحدث فتبطل صلاة المأموم ولا يستخلفون. كذلك لو أن الإمام تذكر أنه على غير طهارة في الصلاة فإن صلاته بطلت من أولها فتبطل صلاة المأموم. قالوا بخلاف بعد الصلاة، لا بخلاف ما إذا تذكر، إذا أراد أن يقطع الإمام صلاته كان يريد أن يحدث ثم يستخلف فهذا جائز، ذلك بعد الصلاة. ولذلك قال وتبطل صلاة مأموم بطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره، يعني سواء بطل صلاة إمامه لعذر أو لغير عذر فلا استخلاف، أي لا يجب له الاستخلاف، فليس الإمام يستخلف من يتم بهم إن سبقه الحدث. قيدها لماذا؟ إن سبقه الحدث، أما إن لم يسبقه الحدث فله أن يستخلف. نعم. صورة الاستخلاف يأشر له ولا يجوز، يعني هل ما يقطع صلاته لين واحد ثاني ولا يقطع صلاته ويستخلف واحد؟ لا ممكن يسحب، ما يقطع صلاته، قطع صلاته بطلت، لكن لما يسحب هذا أو يؤشر، وهذا على المذهب. لكن القول الثاني رواية عن أحمد رحمه الله لا تبطل الصلاة، لا تتعلق صلاة المأمور إلا صلاة الإمام، فكما أنها لا تبطل بعد الصلاة لو تذكر الإمام فلا تبطل في أثناء الصلاة. ثم كذلك يقال حديث عمر رضي الله عنه ما استخلف عبد الرحمن بن عوف، فإن جاءنا عمر ما تكلم كذلك خرج منه الدم كثرة واستخلف مع ذلك نفسي صلاة الحرم الحديثي. إيه الحديثي ما شعر المذهب. قال طيب على الرواية الثانية قد نقيد أنه لا ارتباط بين صلاة المأموم وصلاة الإمام إلا في صورة واحدة، ما هي؟ تبطل صلاة الإمام إذا بطل صلاة الإمام، تبطل صلاة المأموم إذا رجح أنه الإتمام والإمام موجود أو تبين أنه دخل الصلاة بحيثا. لا الراجح ما تبطل، أنت لا تبين له، شو يعني تبين له؟ تبين أنه داخل الصلاة بحيثا مو واحدة داخل الصلاة، إيه ما تبطل عنه يستخلف والرواية هاي يستخلف أو يتمونه فرادة. إذا ما نوى الانفراد بعد يعني ما في ريح نوى الاتمام لا بطلت، أنا ما حتى لو استخلف لا لو ما استخلف إيه لو ذهب ومثلا ما وصل التليفونات والحبيب لحين ينوي الاتمام، من هو اللي ينوي الاتمام؟ المنفرد. إيه لا هذه هي الصورة، نقصد المأموم له أن يستخلف ويتم فراده صح، إلا في صورة الإمام له مأموم له أن يستخلف، الإمام له أن يستخلف أو يتم صلاة المأموم منفرد إلا في صورة واحدة، ليس لهم استخلاف ولا انفراد. تبطل، هم يقولون تبطل فيما يتحمله الإمام أو فيما يقوم به الإمام مقام المأموم، فيما يقوم به الإمام مقام المأموم. مثاله فاتحة. إيه بس الفاتحة شلون صورتها؟ لا يقدر نقول أقرأ الفاتحة وكمل. من هو يقرأ الفاتحة؟ لو مثلا استخلف ما مو مسبوق واحد ثاني تبغى يعني. لا هو قد يقال الفاتحة لو كان في غير الركعة الأولى. طبعا هذا كله تفريع عن القول اي نعم بانه على المذهب بان ماذا بان قراءة الفاتحة واجب على الامام دون المأموم. فهون في الركعة الاولى الامام ماذا تحمل قراءة الفاتحة واضح ثم بطلت صلاته. الان ما يمكن يتمونها لان صلاة الامام في الاولى لم يقرأ الفاتحة. لكن اذا قلنا لا لو الامام يقرأ لو المأموم قرأ ما يتحملها الامام عن المأموم. لكن الصورة الاوضح مثال اوضح السترة. لو مر الكلب أسود أو مرأة أو حمار بين الإمام وسترته فتبطل الصلاة الكل لأن السترة تحملها من؟ الإمام عن المأموم. ولكن أقول استثنى ذلك السترة والله أعلم. من حين الفاتحة المذهب إذا مثلا بالركوع أحدث استخلف شخص ثاني صورتها هل كان مذهب ما يستخلف اي ما يستخلف صح او مثلا او مثلا بالركوع قبل ان يحدث استخلف مو مأموم واحد يديك يعني نزيه هل يكمل على الركوع ولا يقوم يقرا الفاتحه لا او توقع ان هو هم يركعون يظلون راكعين وهو يصلي يقرأ الفاتحة ويلحقهم. لا الله يا صور ما يمكن استخلاف. كان ذكره لك الشيخ. أنا يستخلف. شيخ صلاة ثلاثة صواب فيها ثلاثة. إيه. من ذي؟ يستخلف شيخ عادي. لكن كيف يسلمون؟ ينطلق شيخ هو الشيخ آخر شيء. هو الشيخ يعرف من أول شيء. فما أدري شيخ اللي بيخلون يعني آخر شيء يقولون. شو آخر شيء قصدك؟ يناقض أصل في آخر الصلاة. هم شيخ يذكرونها لا صور يا أما أن يستخلف الإمام يستخلف واحد يسلم فيهم لا أنا خاف أنك رحت على قضية الصورة المسألة الأخيرة أن أحرق أمام الحي لا لا يعني أحرق أمام نائبه هذا المسألة وعاد الإمام وزمن يعني الصورة ستأتي لو أن الإمام مأموم صلى إمام وجاء الإمام فالمأموم يرجع المأموم والإمام يصلي صح؟ طيب لو كان الإمام سبق بركعة وركعتين هو متى حتى الصورة هذه يعني يقولون شيخنا يبني على يقين مو هذا المراجعة يعني قالوا شيخنا استخلف مسبوق والحين وياهم شيخ في الصلاة أيه؟ لكن المشكلة تستخلف واحد جديد الذي استخلف مسبوق شيخ لا طريقتين الأولى أنه يستخلف من يسلم بهم ثم يتم عليه وهذه شيخ الصورة يقولون فيها ثلاثة أئمة وصل الإمام الأول ثم المسبوق ثم الإمام المسلم والصورة يقولون لهم الانتظار فما أدري شيء هل في بداية الصلاة لهم الانتظار يصير؟ إيه ما أدري لكن أظن والله أعلم متأكد أقوم في الصورة أخيرة. على كل حال ما لين يفرعون هنا لأن يقول تبطل أصلاً في الصورة ما راح يفرع مذهب. لا بس إن سبق لم يسبق الحدث واستخلف. كله. هم شيء. واستخلف منفرد. واستخلف مثلاً. رجل خارج الصلاة. رجل خارج الصلاة ما صلى. يقولون لا أحوال إن كان. لا يعلم كم صلى بهم الإمام يبني على اليقين فإن كان يعلم أو شيء إن كان يعلم يصلي بهم عدد اللي عنده اللي مطلوب منهم كان ثم ترد كانت ثلاث الأحوال هذه بعدين يا ينظرونه وهو يقوم يكمل أو هذا إذا ما يدري يصلي فيهم يبني على اليقين صلاة الإمام هم يذكرونها يبني على اليقين بعدين بالنسبة لصلاة نسبح أحدهم يعمل بقول من سبح حتى لو واحد على كل حال الصورة نكون إحنا الأقرب والله أعلم لو حدث هاي الصورة لو حدث هاي الصورة فلو استخلف المفرد يسلم إذا كان هم ينتظرونه أو يسلمون قبله يعني لهم الانفراد العذر أو ينتظرون يسلم بهم جميعا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع صلاة الخوف. طيب قال ولا تبطل صلاة إمام يبطل صلاة مأموم لعدم ارتباط صلاة الإمام بصلاة المأموم. قال ويتمها منفردا. وهنا انتقل من ماذا؟ من أعلى إلى أدنى. من إمام إلى منفرد. من إمام إلى منفرد. نعم. قال رحمه الله ونحرم إمام الحي أي الراتب بمن أي بمأمومين أحرم بهم نائبه لغيبته وبنى على صلاة نائبه وعاد الإمام نائبا مؤتما صح، لأن أبا بكر صلى فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف وتقدم فصلى بهم، متفق عليه. نعم، هذه الصورة واضحة. نحرم إمام الحي الراتب بمن أي بمأمومين أحرم بهم نائب. النائب استخل مثل مؤذن صلى ثم جاء الإمام الراتب، فلو أن يدخل الإمام الراتب فينتقل إلى فيكون إماما وينتقل المأموم إلى الإمام إلى مأموم، انتقل الإمام إلى مأموم، والمأمومين انتقلوا من إمام إلى إمام آخر، وذلك الحديث أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وهنا هذا ظاهر المذهب أنه سواء الإمام غير الراتب صلى ركعة أو لم يصلي ركعة، يعني سواء جاء الإمام الراتب سواء كان الإمام الراتب مسبوق أو غير مسبوق. ومستدل حديث أبو بكر رضي الله عنه، كان الشيخ رحمه الله أحمد الله يقول الشيخ يقول إذا صلى الإمام ركعة فلا يأتي معه، لا يدخل معه. إذا صلى الإمام ركعة فأكثر فلا يفعل ذلك الإمام الراتب، وإلا فعل، يعني وإلا يكون صلى ركعة جاز له ذلك. وحمل قصة عبد الرحمن بن عوف على ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى عبد الرحمن بن عوف لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سلم عبد الرحمن بن عوف أقام النبي صلى الله عليه وسلم فأكمل ما فاته، وذلك حمل على هذا. وهذا هو الحقيقة والله أعلم، هو أحوط حتى لا تلتبس الصلاة على مصلي، خاصة مثل هذه الواقعة قد يجهل يحكم فيها كثير من الناس. حتى العرب يقولون لولا تركه، طيب قاموا سبيقة. شيخنا تقيد بإمام الحي أني المذهب نعم ظاهر الله أعلم قيد إمام الراتب عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله إن سبق اثنان فأكثر وإن سبق اثنان فأكثر ببعض الصلاة فأتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما أو ائتم مقيم بمثله إذا سلم إمام مسافر صح. قال وإن سبق اثنان فأكثر ببعض الصلاة، يعني جاء اثنين مسبوقين والإمام في الركعة الأخيرة فقال أحدهما الآخر، وهذا التقدير لا بد أن نذكره كما أشرنا إليه ليوافق ما قبله. قال وإنما المنفرد اتمام ما يصح، لكن هنا نوى قال أحدهما أنت إمامي وأنا أتم بك قبل أن يكبر للصلاة صح، لأن كل منهما نوى ذلك الصلاة، الإمام نوى الإمامة في ابتداء الصلاة والمأمون نوى الاتمام في ابتداء الصلاة. لذلك فقال فأتم أحدهما بصاحبه أي بعد أن أخبره بذلك في قضاء ما فاتهما صح. قال وإتم مقيم بمثله إذا سلم إمام مسافر كذلك أيضا، مقيمين اثنان صلوا خلف المسافر سيقصر وهم سيكملان ركعتين فإنهما يجوز أن يتم بأحدهما الآخر، وهذا هم يقول على سبيل الجواز، لكن الاستحباب لا يشرع عن الله وضعه لأنه غالب الاستحباب يعني فعل أو عدم رضي عن السنة. طيب الحمد لله رب العالمين. كانهم يستثنون الجمعة، شلون الجمعة؟ لأنه يؤدي إلى تكرر الجمعات يقولون، بس رد صح كان الكشاف قال لنا يؤدي تكرر جماعات مو جمعات. هذا بس شلون صوت الجمعة؟ جمعة صلوا اثنين اثنين هم الحقوا ركعة يتمون ركعة يتمون ركعة هل يتمونها ركعة؟ كان نقل قولين كان مثل شنو؟ والله ما أدري هو كان صلى ركعة الكشاف كان يعني اختيار صعب الكشاف كان الجواز من تعدد جماعات لا جمعات. جواز جميل. أي عصر وما قمت إلا العشاء.